مجهد السلمان حاليا يعني من سوى مشروع جراحة أو اسمه مشروع أطفال أنابيب أطفال أنابيب هو مباخذ مع الرجل والبويضة من المرأة زراعتها خارج الرحم بعد مدة معينة يعني بعد أسبوعية أو فترة رجعها البويضة لرحم المرأة هذا شو رحم الإسلام هذا لم يوجد وهد به كثيرا أقل شيء في هذا الكشف عن عورة المرأة هل يمكن الحصول على البويضة بدون كشف؟ ما بني على فاسد فهو فاسد ما بني على حرام فهو حرام ما الرجل يمكن الحصول عليه بدون كشف عورة ممكن هذه أول عقبة في الطريق أن يمنع استباحة هذه العملية أن يقوم بها الرجال المسلمان العقبة الثانية أنه ما في ضمان أنه ما يصير فيه اختلاط يعني بويضة الزوجة مع ما غير زوجها وما الزوج مع بويضة غير زوجته ممكن هذا أن يقع على الأقل خطأ ولا شو رأيك مستحيل هذا الشيء لذلك المحافظة على الأنساب أمر واجب جدا وكل ما يخشى أن يؤدي إلى الإخلال والاختلاط في الأنساب ينبغي الابتعاد عنه وبخاصة أن القضية في أول خطوة منها مبنية على ارتكاب محرم لذلك هذا العمل لا يجوز أنا امبارح كنا سئلنا عن المسألة هذه تحدثنا عنها قلنا لا يمكن أن يقوم بهذه العملية إلا الزوجين يكون أحدهما طبيبا بس أو هي يعني باب التحريم ما فهمته إنه باب التحريم إنه كشف عن عورة المرأة واثنين اختلاط أنساب وإن كانت المرأة اللي تكشف فيها وإن كانت مرأة طبيبة يعني اللي حاولها سؤال خطأ شو برا وهذا يعني ممكن يكون إحنا السؤال يعني وإن كانت مرأة بتكشف على مرأة أخرى يعني ليش معروف إنه كشف مرأة على مرأة حرام أي كل ذروة طاحون اللي عرفته كذلك ومن المثال ضربت لك يا أن القضية مش ما منه على أنه غريبة ولا أنه هلا حدثت ولا أنه الأوروبي لا مو هيك القضية لأنه فيها محاذير وقد عرفتها أما لو فرضنا زوجين مسلمين أحدهما طبيب وما بهم يكون الزوجة والزوجة لأنه إن كان الطبيب الزوج فهو بيسحب منها الماء البويضة هذه بدل ما يدخل الماء تضعه فيها في هرمشه ما بيعرفه وكان بالعكس فهي تسحب هذا الماء من الزوج وتعمل بقى التركيب الفني هذا شو دوار ولا تمتد أنبوب بأنبوب ولا بيختلط أنبوب بأنبوب ولا أي شيء وكفى الله المؤمنين قتال أي هذا شيء من هذا الشيء يعني واضحة والمرأة ما عندها استعداد للحمل الجنين في بطنها وهي كأنه مختص في الموضوع تطمئن أكثر مني اشرح له الجواب أحيان قتل الحيوانات المنوية ما وصلش البويضة بويضة المرأة عند المرأة الحول إخراج البويضة وتلقيح خارج القرب والمسافة هذه واحدة ثانية أحيانا يكون الأنابيب التي توصل البويضة مغلقة فتبدأ تنزلش لمنطقة التلقيح الرحم عند الصار مع الرجل فتحاولوا تصرف هذه المنطقة بالجراحة إخراج البويضة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.